Book 2 5 5 البلدان واللغات Land og språk John من لندن John fra London تقع لندن في بريطانيا العظمى London ligger i Storbritannia. هو يتكلم الإنجليزية. Han snakker engelsk. Maria من مدريد. Maria kommer fra Madrid. تقع مدريد في إسبانيا. Madrid ligger i Spania. هي تتكلم الإسبانية. Hun snakker spansk. Peter og Martha min Berlin. Peter og Martha kommer fra Berlin. تقع Berlin في ألمانيا. Berlin ligger i Tyskland. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Snakker dere tysk begge to? London عاصمة. London en hovedstad. Madrid og Berlin عاصمتان ايضا. Madrid og Berlin også hovedsteder. العواصم كبيرة وصاخبة. Hovedstedene store og bråkete. تقع فرنسا في اوروبا. Frankrike ligger i Europa. تقع مصر في أفريقيا. Egypt ligger i Afrika. تقع اليابان في آسيا. Japan ligger i Asia. تقع كندا في أمريكا الشمالية. Kanada ligger i Nord-Amerika. تقع بنما في أمريكا الوسطى. Panama ligger i Mellom-Amerika. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Brasil ligger i Sør-Amerika. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.